أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان Yeah. الرحيم. أسوة حسنة وكفى الله المؤمنين القتال

وكل قولا معروفا. What's that?